حياكم الله مع الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: بعض المعلمين يكتب أسئلة موحدة لمختلف فصوله الدراسية، ثم يكون الاختبار في أوقات متفاوتة وأحيانا في أيام متفاوتة، فما حكم فعله هذا مع احتمال أن يعرف بقية الطلاب أسئلة الفصل الأول؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالمقصود من الاختبارات وأسئلة الامتحانات معرفة مقدار ما حصله الطالب من علم في هذا المقرر ومن هذا المعلم، معرفة ما حصله الطالب من العلم. وإذا كان الطالب سوف يطلع على الأسئلة قبل الامتحان، فقد يكون هو أضعف الطلاب، يذاكر هذه الأسئلة التي لا تأخذ عليه من وقته إلا الشيء اليسير، ويكون متفوقا على زملائه. فلا شك أن مثل هذا الفعل الذي يطلع فيه الطلاب على الأسئلة قبل وقتها، هذا لا يجوز بحال، لأنه خيانة وإعانة على تخريج جيل فاشل لا ينوء بأمر دينه ولا دنياه، ولا يستفيد من ما صرفه من وقت وجهد في التردد على هذه المدرسة طيلة عامه، ثم في النهاية لا شيء. ولا شك أن هذا لا يجوز بحال، وينافي مقتضى الامتحان، ينافي مقتضى الامتحان. وهذا يفعله بعض الأساتذة المدرسين للتيسير على أنفسهم، يكون يشق عليه أن يضع أسئلة لكل فصل دراسي أو لكل قاعة دراسية، فيجعل الأسئلة واحدة ويصورها تصويرا واحدا ويقسمها على هذه القاعات وهذه الفصول، كل ذلك طلبا للراحة، لكنه لا شك أن المتضرر، وقلنا أن هناك ضرر، والذي يستحق الدرجة هو الفصل الأول، وأما الفصل الثاني والثالث والرابع إلى آخره ممن اطلع على الأسئلة قبل وقتها، لا شك أن هؤلاء لا يستحقون الدرجة، والمدرس آثم، وهذا نوع من الخيانة والغش. نعم. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: رجل يتاجر في العود والبخور، ويذهب ويسافر ليأتي بالبضاعة من الخارج فيبيعها في محله، ورغبت في المشاركة معه ودفعت له 85,000 بأرباح سنوية، فهل معاملتي هذه سليمة؟ وهل يلزم أن أكون على علم بطريقة بيعه وتعاملاته؟ مثل هذا إذا شاركته في هذا المبلغ المذكور واتفقتم على نسبة الأرباح بينك وبينه على قدر ما دفعتم من أموال وبقدر ما يبذله من جهد، فالأمر لا يعدوكم والمعاملة سليمة حسب اتفاقكم. وعلمك بطريقة معاملاته وبيعه وشرائه، وهل يتحرى في ذلك أو لا يتحرى، هذا مبني على ثقتك به، فإن كان أهلا لهذه الثقة فلا يسأل والمعاملة صحيحة. لكن إن اطلعت على شيء من المعاملات فيه مخالفة شرعية، عليك أن تنصحه ويصحح هذه المعاملة، أو تنسحب من التعامل معه، وإن لم تطلع على شيء فالأصل في المسلم السلامة، وإذا بلغك شيء عنه فيما بعد فإنك تسعى للانسحاب منه وتصحيح أو التخلص مما دخل عليك من خلال هذه المعاملات المخالفة للشريعة. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: ما حكم الوساطة لأحد الجيران في دائرة حكومية لإنهاء معاملته إذا كنت لا أدري هل سيقدم على غيره أم لا، ولكن من باب الإحسان إليه؟ جاء في الحديث الصحيح: اشفعوا تؤجروا. فإذا كان هذا الجار أهل وكفء لهذا العمل وشفاعتك لا تقدمه أو تحرم غيره من ما تقدم إليه من هو أولى منه أو لا تعلم بذلك، فإنك داخل في حديث اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان النبي ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي حدود علاقة المرأة مع الزوج بعد تطليقه لها؟ بعد الطلاق إما أن تكون الزوجة رجعية أو بائنة، فإن كانت رجعية فهي زوجته، حتى قال بعض أهل العلم أنه يقسم لها وتبقى في بيته ولا يجوز الخروج منه لا من قبله ولا من قبلها، لا يجوز له أن يخرجها ولا يجوز له أن تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. هذا إذا كانت رجعية فهي زوجة وترثه ويرثها ما دامت في العدة، وإذا خرجت من عدتها بانت منه وملكت نفسها وصارت أجنبية منه، لا يجوز له إلا ما يجوز من مع النساء الأجانب. إذا كان بينهما ولد فالتعامل معهما على حدود ما يخدم مصلحة الولد ولا يتعدى ذلك إلى غيره، فتكون العلاقة بينهما بما يحقق مصلحة الولد فقط. وإذا كانت بائنة بأن تكون طلقة ثالثة فإنها تنفصل منه فورا وتكون علاقته بها كعلاقته بسائر النساء الأجانب، ولا شك أن العلاقة بين المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي لا شك أنها ضيقة جدا في حدود الحاجة والتعامل بالبيع والشراء، مع التحفظ والاحتراز والابتعاد عن مواطن الفتنة، وما عدا ذلك فهي أجنبية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول أبي حاتم رحمه الله ما معنى قول أبي حاتم رحمه الله مجهول لا أعرفه، وهل هذا قادح في الراوي؟ أولا، الجهالة يتردد فيها هل هي قدح مباشر بالراوي أو عدم علم بحاله فمقتضى صنيع الحافظ بن حجر في وضع الجهالة في مراتب الجرح أنها جرح، بمجرد ما يوصف الراوي بأنه مجهول يرد حديثه، لأن الجهالة من القوادح. ومقتضى قوله في النخبة: ومن المهم معرفة أحوال الراوي تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة في النخبة قسيمة للجرح والتعديل، فحينئذ لا تكون من الجرح ولا من التعديل، فهي بإزاء عدم معرفة حاله، وحينئذ لا يحكم على الحديث بالضعف للوصف بالجهالة بل يتوقف فيه حتى تعرف حاله. نأتي إلى أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وفي كتاب ابنه الجرح والتعديل ذكر عن أبيه في أكثر من 1500 راوي قال فيهم مجهول، وفيهم من رواة الصحيحين، فيهم من الصحابة، حتى قال في واحد منهم لا يحضرني اسمه الآن: من المهاجرين الأولين مجهول. هل نستطيع أن نقول هذا جرح أو عدم علم بحاله لا، يقول أهل العلم أن هذا محمول على قلة الرواية، على قلة الرواية. هذا بالنسبة للصحابي ولا بعموم الصحابة كلهم محمول على قلة الرواية؟ لا. لأنه لا يمكن أن يقال جرح أو عدم علم بحاله ما دام صحابي عرفت حاله. في بعض الرواة وهم عدد كثير قال فيهم أبو حاتم مجهول أي لا أعرفه، وحينئذ إذا عرفه غيره ارتفعت هذه الجهالة فلا تكون قادحا في الراوي، بمعنى بأن أبا حاتم رحمه الله تعالى من المتشددين في الجرح والتعديل، فقوله مجهول لا أعرفه بمعنى أنه لا يعرف حاله. هل هذا قادح في الراوي نفسه؟ قال لا أعرفه. نعم. بالنسبة له هو لا يعرفه، يعرفه قد يعرفه غيره، وقد عرف الكثير من الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم لا أعرفه ممن وثقه العلماء، من وثقهم العلماء، وعرفنا أنه قال مجهول في بعض الصحابة، فلا يضيره أن يقول أبو حاتم مجهول، فإذا جهله أبو حاتم وعرفه غيره لا يتضرر الراوي ولا يكون قدحا فيه. أحيانا يذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل راويا ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، مجرد ذكر، وكذلك البخاري. فمن أهل العلم من يرى أن هذا توثيق لأنه لم يجرحه بشيء. وفي هذا يقول الشيخ أحمد شاكر ذكره البخاري في تأريخه وابن أبي حازم بالجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهذه أمارة توثيقه، ولكن هذا الكلام ضعيف، بل الصحيح في هذا أنه بيض له ليذكر له ما يناسبه من الجرح أو التعديل ولم يتيسر له ذلك، وفي تقدمة الجرح والتعديل إشارة إلى شيء من هذا. فأما الحكم بعدالة الراوي بمجرد أنه لم يذكر فيه جرح ولا تعديل هذا من باب لا ينسب لساكت القول، لا ينسب لساكت القول، بل يبقى حكمه على عدم التجريح والتعديل حتى يوقف على ما يناسب حاله من جرح أو تعديل. نعم. شو المقصود الشيخ بقولكم بيض له؟ يعني ذكر اسمه كاملا وما ذكر فيه لا ثقة ولا جرحا ولا تعديلا. جرح ولا تعديل. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول إذا قال الزوج لزوجته مغضبة اذهبي لأهلك وهو لا يقصد الطلاق، ما الحكم في هذه الحال؟ قول الزوج لزوجته اذهبي لأهلك أو الحقي بأهلك هذه من كنايات الطلاق، يقول العلماء هذه من كنايات الطلاق، والكناية لا يثبت بها الطلاق حتى تقترن بالنية، إذا نواه وقع وإلا فلا، لأن الطلاق لا يقع إلا بالصريح من اللفظ أو بالكناية المقترنة بالنية، وهذه من الكنايات لابد أن يقصد هذا الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. هل من السنة عقد التسبيح بأصابع اليدين جميعا، وما صحة القول بالاقتصار على اليد اليمنى؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، هذا في سنن أبي داود، والحديث وإن كان فيه ضعف لأنه من رواية محمد بن قدامة ومتكلم فيه، لكن القواعد والأصول العامة تؤيده، فلو اقتصر على اليمين لكان أولى، والأنامل مستنطقات كما جاء في حديث أم المؤمنين التي كانت تعد التسبيح بالحصى، فوجهها النبي عليه الصلاة والسلام إلى التسبيح بالأنامل لأنها مستنطقة، ويخص من الأنامل اليد اليمنى لأن الأصول والقواعد العامة في مثل هذا المجال تفضل اليمين على اليسار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، وهذا من هنا في شأنه كله، في شأنه كله وهذا من. شيخنا، ماذا عن استخدام السبحة للتسبيح؟ السبحة التي تتخذ لعد التسبيح ولعد الأذكار لا شك أنها محدثة، لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أم المؤمنين تسبح بالحصى، وهذه في حكم السبحة، وجهها إلى التسبيح بالأنامل، وأقل الأحوال أن تكون خلاف الأولى، خلاف الأولى، وإن قال بعضهم أنه لا بأس بها ولا في حيز الإباحة، ومنهم من يقول إنها بدعة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما شدد على أم المؤمنين بل وجهها إلى الأولى، فالتسبيح بالسبحة خلاف الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما أفضل شرح لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ الشروح لكتاب التوحيد كثيرة، ومن أفضلها بل هو أولها تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، وفتح المجيد مختصر منه ومكمل له فيما نقص من آخره، وهو فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهذان الكتابان من أنفس وأنفع ما يقرأه طالب العلم في هذا الباب. وللشيخ عبد الرحمن بن حسن كتاب مختصر اسمه قرة عيون الموحدين، وللشيخ حمد بن عتيق إبطال التنديد في شرح التوحيد، وهو كتاب مختصر. ومن المؤلفات النافعة في هذا الباب مما له عناية بشرح المسائل، مسائل كتاب التوحيد، كتاب الدر النضيد للشيخ سليمان بن حمدان يعتني بشرح المسائل، وأيضا الشيخ عبد الله الدويش رحم الله الجميع يعتني بشرح المسائل، مسائل كتاب التوحيد، وفي كثير منها إشكال على بعض طلاب العلم بحيث لا يستطيع أن يفهم هذه المسائل، ولا يستطيع أن يربط بينها وبين ما تقدمها من كلام، سواء كلام الشيخ أو من النصوص، بعضها أشكل على كثير من طلاب العلم، لكن هذان الكتابان يهتمان بشرح المسائل. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: أخذت قرضا باسمي من البنك العقاري لبناء بيت لنا لنسكنه، ثم قدمت طلبا آخر باسم ابني الأكبر لبناء بيت آخر لنؤجره ونكسب منه إلى حين يكبر الأبناء ويسكنون مع زوجاتهم فيه، فما حكم التقديم باسمه في مثل هذه الحال؟ إذا كان الابن ممن تنطبق عليه شروط الإقراض من صندوق التنمية فلا مانع من ذلك، اللهم إلا إذا كان من شرطهم أن يسكن البيت المعمور بهذا القرض، وإلا فالأصل أن هذا المقترض تنطبق عليه الشروط، ولم يحصل في ذلك غش ولا كذب ولا خداع ولا تلبيس ولا أكل مال بالباطل، فالأصل فيه أنه جائز إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد؟ المراد بالأيدي هنا القوة، الأيدي هنا بالجمع المراد بها القوة، وفي قوله لما خلقت بيدي هذه المراد بها الصفة، اليد الحقيقية لله جل وعلا المثبتة له، التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته. فالمراد بقوله والسماء بنيناها بأيد المراد بذلك القوة، ولما خلقت بيدي، المراد بها اليد الصفة الثابتة لله جل وعلا التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أجد ضيقة في صدري ويغالبني الهم كثيرا، فما هو علاج ذلك وما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ ما سبب هذا الضيق وهذا الهم؟ الإنسان اللي يلجأ إلى ربه ويدعو بالدعاء المأثور: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويكثر من الاستغفار، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويكثر من ذكر الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر تلاوة القرآن على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل، وبهذا ينشرح صدره ويزول همه. وإن كان لهذا الهم وضيق الصدر سبب، فليسعى في زوال هذا السبب، ما دين وإما أمور أخرى من أمور الحياة، يسعى في زوال هذا السبب ويلجأ إلى الله جل وعلا في إعانته على زوال السبب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: تسلفت من رجل مالا وأنا الآن أسدده على دفعات وأنوي سداده بالكامل، هل يجب أن أكتبه مع قوله لي: إذا مت أنا أو مت أنت فأنت في حل من الباقي؟ الأصل في الديون أنها تسجل لئلا تنسى، لأنه من يضمن أن ينسى هذا الدين أو ينسى بعضه وتبقى ذمته مرهونة به؟ لكن مع قوله: إذا أنا مت وأنت مت وأنت في حل، يبقى الأمر فيه سعة، لكن الكتابة هي من الوصية المأمور بها. نعم. أحسن الله إليكم. هل قتل جميع الحشرات التي في البيوت حلال أم يفرق بين أنواعها؟ المؤذي منها وما طبعه الإيذاء لا شك أنه يقتل إذا لم يندفع أذاه بغير القتل، أما إذا اندفع أذاه بغير القتل فيترك فلا يقتل إلا إذا آذى. والقاعدة أن من آذى شرعا، من آذى طبعا قتل شرعا، ويبقى أنه إذا اندفع أذاه بغير القتل فهو الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.